بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة شمائل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن الخوف من الله سبحانه وتعالى، وبينا أن أشد الناس خوفا هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما بينا أن الخوف من الله سبحانه وتعالى هو مفتاح تقوى الله، هو مفتاح الخيرات، مفتاح كنوز دنيا وأخرى، كما قال علي رضي الله تعالى عنه: الخوف من الجليل. يعني أن من أبرز سمات التقوى ومعاني التقوى هي الخوف من الله سبحانه وتعالى، لأن من خاف الله عز وجل أمنه الله عز وجل من كل مكروه دنيا وأخرى، يعيش الطمأنينة ويعيش السعادة. ومن لم يخف الله سبحانه وتعالى فلا سبيل للطمأنينة إليه، ولا سبيل للرضا والراحة إليه، ولكنه يعيش دائما سخطا، ويعيش دائما حرجا، ويعيش دائما ضنكا والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يخافون الله ولا يخافون غير الله سبحانه وتعالى. أما اليوم فقد انتقل بنا القاضي عياض رحمه الله تعالى إلى فصل آخر، وهذا الفصل يتناول فيه صفات الأنبياء. ومراده بذكر صفات الأنبياء في هذا الكتاب بالذات المخصوص بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إبراز مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين سائر الأنبياء، وأن يقول لنا إن ما تفرق في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الصفات فقد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم حدثنا بجملة ومجموعة من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتلك الصفات كانت بارزة وواضحة في سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: اعلم وفقني الله وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم من كمال الخلق وحسن الصورة وشرف النسب وحسن الخلق وجميع المحاسن هي هذه الصفات، لأنها صفات الكمال، والكمال والتمام البشري، والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم، إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات. يعني أن هذه الصفات التي سردناها وذكرناها هي من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني تحلوا بها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فزكاها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فتخلق بها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن مثال للتمثل بهذه الصفات. لهذا يقول: اعلم وفقني الله وإياك. هذا دأب المؤلفين والعلماء، أنه يدعو لنفسه ولمن سمعه ولمن قرأ كتابه، يدعو له بالتوفيق، يدعو له بالسداد، يدعو له يعني يجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن يحسن إليه وإلى من قرأ أو سمع كتابه. أن صفات جميع الرسل، جميع الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم، من كمال الخلق، أعطاهم الله سبحانه وتعالى كمال الخلق. يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست فيهم الصفات التي تعوق دعوتهم، تعوق التبليغ إلى من الله سبحانه وتعالى للعباد، فالله سبحانه وتعالى يعطيهم من الصفات ما يجعلهم قادرين على تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. كذلك حسن الصورة، ما يبعث الإنسان إلا على أجمل صورة في قومه، أحسن الناس في زمانه، وشرف النسب. أيضا من الصفات التي امتاز بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله عز وجل يختار سلالاتهم، يختار لهم آباء وأمهات، يختار الله عز وجل لهم أنسابا، كما قال هرقل لأبي سفيان: وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها. لما سأل أبا سفيان وقال له: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو دون نسب، يعني أي دون نسب شريف. قال: وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها، أي في أشراف في أشراف قومها. وحسن الخلق كذلك الشمائل الذاتية، الشمائل المعنوية يعني الشمائل الفعلية والخلقية وجميع المحاسن، هذه هي هذه الصفات، أي هي هذه الصفات التي ذكرناها لك، هذه الصفات التي ذكرناها لك هي صفات الأنبياء، لأنها صفات الكمال. ويقصد بالكمال هنا الكمال البشري، الكمال والتمام البشري، يعني أعلى ما يبلغه البشر في صفات الجمال وفي صفات الكمال وفي صفات الأخلاق هي ما بلغه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال ولكن الله فضل بعضهم على بعضين. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في منزلة عالية، ولكن هذه المنزلة، منزلة الأنبياء، هي منازل، منزلة الأنبياء هي منازل أيضا، يعني يتفاضلون فيما بينهم، لا ينزل أحدهم إلى مستوى عامة الناس أو لا يكون كأحد الناس، ولكنه في منزلة الأنبياء التي هي منازل، كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ولقد اخترناهم، وقال تعالى ولقد اخترناهم على علم على العالمين، اخترناهم على علم على العالم، على الأولى بمعنى مع، اخترناهم بالعلم مع العلم، اخترناهم علما مش اخترناهم هكذا، اخترناهم عن علم بعلم مع علم على العالمين، فعلى الثانية للتعدية وعلى الأولى للمصاحبة. نعم، ولقد اخترناهم على العالمين، يعني أنهم مختارون ومصطفون عن سائر العالمين، ولكن فيما بينهم يتفاضلون عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم قال في آخر الحديث على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء. هذه صفة آدم عليه الصلاة والسلام، أنه 60 ذراعا في السماء، يعني طوله 60 ذراع 30 متر، وعرضه 7 أذرع عليه الصلاة والسلام. يدخل أناس الجنة على هذه الصورة، على هذه الضخامة البشرية، وعلى هذه الكمال التمام البشري، على صورة أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، كأنهم القمر ليلة البدر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب رجل أقنى كأنه من رجال شنوءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت يعني أراه الله عز وجل ليلة الإسراء والمعراج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستخرج كنوز الإسراء والمعراج حتى توفاه الله. الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج شيء عظيم جدا، لا يستوعبه درس ولا يوم ولا سنة ولا شهر، ولكنه ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يستخرج من هذا الكنز، يستخرج من هذا العلم حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. رأيت ليلة أسري بي إلى جمعتي هذا رأيت ليلة أسري بي، أطلق يعني العدد الكثير من الخير الذي استخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة المباركة. مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت موسى فإذا هو رجل ضرب، معنى ضرب رجل متوسط، ليس بنحيف وليس بمطهم، ليس رجلا فيه لحم كثير وليس رجلا نحيف يعني لصق به الجسم ديالو يعني الجلد ديالو، ولكنه كان متوسطا في الرجال، هذا هو الضرب، رجل ضرب أي متوسط في الرجال لا نحيف ولا ضخم. رجل أي الرجل هو الذي كان له شعر فيه ليست فيه جعودة وليس فيه السيولة أو الانبساط، فيه نوع من الجعودة القليلة، ولكنه لم يكن جعدا ولم يكن سبطا، لم يكن، لأن الشعر إما أن يكون سبطا كأنه أزرار كأنه خيوط لو أردت أن تعده لا عددته، وإما أن يكون جعدا قططا يعني بعضه داخل في بعض، والأفضل هو الوسط، أن لا يكون هكذا ولا هكذا، وأن يكون فيه نوع من الجعودة نوع من الجعودة البسيطة وليس الجعودة التي هي القطط. فإذا بموسى عليه الصلاة والسلام هو رجل أي فيه شيء من الجعودة التي لا تعاب ولم تصل إلى درجة القطط. أقنى يعني رقيق هذا الأنف مع شيء من الحديداب في أنفه، كأنه من رجال شنؤة، قبيلة يمنية، أزد شنؤة، القبيلة الأزدية، الأزديون. فهذه القبيلة يعني معروفة بهذه الصفات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه واحد من هذه القبيلة من رجال شنؤة. ورأيت عيسى، فإذا هو رجل ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير، فإذا هو رجل ربعة كثير خيلان الوجه، خيلان جمع خال، الخال هي نقط سوداء في الوجه، ويمتدح بها ويستملح بها. فعيسى عليه الصلاة والسلام كثير الخيلان، يعني فيه أكثر من خال في وجهه عليه الصلاة والسلام. أحمر يعني يميل إلى إلى إلى إلى إلى الحمرة، كأنما خرج من ديماس، حال إذا خرج من الحمام. ديماس هو الحمام أو المغتسل، يعني يبرز من وجهه اللمعان كأنه خرج من الحمام نقيا نظيفا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر، وأنا أشبه ولد إبراهيم به. وفي رواية أخرى، ورأيت إبراهيم فإذا هو أشبه بصاحبكم. ورأيت إبراهيم فإذا هو أشبه بصاحبكم. شو أنا وصاحبهم؟ هو يحدث عن نفسه. قال رأيت إبراهيم فهو إذا هو يشبهني، فدما يقول يشبهني قال أشبه بصاحبكم. صاحبكم قلبوا عليه فينا هو، قلبوا على صاحبك فينا هو، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو الأنبياء، السلالة التي خرجت منها هذه المجموعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من موسى وعيسى وغيرهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به، أشبه الناس بإبراهيم، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال في حديث آخر في صفة موسى، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. هناك يبين اللون، الحديث الأول ما فيه لون، ما قال لنا اللون ديال سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، إنما قال تكلم على الضخامة أو النحالة وهو ضرب من الرجال، وتكلم على الشعر، ولكن لم يتحدث عن اللون كحديث عن لون عيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن هنا في رواية آخر قال كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. أدم الرجال، أدم جمعه آدم، لأن أفعل يجمع على ماذا؟ فعل. الصفات التي جاءت على أفعل تجمع على ماذا؟ على فعل، كأحمر وحمر وأعرج وعرج وأبكم وبكم وأعمى وعمي وهكذا. آدم أفعل من ماذا؟ من الأدم، وهو لون الأرض، وهو لون الأرض. آدم الشخص الذي كانت فيه هذه الصفة. فإذا هو كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، يعني أنه كان يضرب نحو السمرة، كان لونه يضرب نحو السمرة. إذا كان لون عيسى يضرب نحو الحمرة، فلون موسى عليه الصلاة والسلام يضرب نحو السمرة، يعني نعم، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله تعالى من بعد لوط نبيا إلا في ذروة من قومه، ويروى في ثروة أي كثرة ومنعة من قومه. بعد لوط عليه الصلاة والسلام تعرفون قصته، أو أنه وهي أنه كان عليه الصلاة والسلام بعث إلى قومه وكان فيهم ضعيفا، فكانوا يهجمون عليه و يحاولون النيل منه عليه الصلاة والسلام، بل يريدون الاعتداء على ضيوفه. فقال لهم من شدة التحسر، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لو أن لي بكم قوة، لو استطعت أن قاتلكم لقاتلتكم ولكن لا غل، أو آوي إلى ركن شديد أي إلى من يحميني ويدافع عني. النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الكلام من سيدنا لوط عليه الصلاة والسلام، قال رحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. الركن الشديد الذي يستند إليه لوط هو الله عز وجل الذي أهلك أولئك القوم ودمرهم في الصبح، أليس الصبح؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على القصة كاملة، قال: ما بعث الله نبيا بعد لوط إلا في ذروة من قومه، أي لا في منعة وعصبة أو عصابة أو جماعة قوية من قومه يعني يدافعون عنه وينافعون عنه. والدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث الله عز وجل في منعتين: منعة من قومه الذين هم قريش، ومنعة من أهله الذين هم بنو هاشم. فقريش هي القبيلة الكبيرة التي يقام لها ويقعد في جزيرة العرب في زمان بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فها هو في حماية كبرى، حماية الكبرى، لأن القبائل الأخرى ما تستطيع أن تناوج قريشا. ثم في منعة أخرى بعد هذه، وهي بنو هاشم الذين دافعوا عنه ضد قريش أنفسهم، أي ضد هذه المنعة الأولى التي تهابها القبائل الأخرى، فكانت بنو هاشم يعني استبسلت في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها ونفسها وصبرها معه في شعب بني طالب أو في شعب أبي طالب مدة من السنين، يعني سنين طويلة. فما بعث الله نبيا بعد رسول الله بعد لوط عليه الصلاة والسلام إلا في منعة من قومه، يعني استجابة له، كأن الله سبحانه وتعالى استجاب لاضطرار لوط عليه الصلاة والسلام الذي قال: لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد. وحكى الترمذي عن قتادة ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس: ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم صوتا صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت. حسن الوجه لأن الوجه يجتذب ماذا؟ يجتذب الجالسين، يجتذب المخاطبين. حسن الصوت لأن الصوت هي أداة التبليغ، هي التي تؤثر في القلوب، هي التي تفعل فعلها في ماذا؟ في قلوب السامعين. قال: وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أحسنهم صوتها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا. وقد رأينا نماذج من المشركين قبل المسلمين الذين يستمعون ويتسمعون لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يستطيعون أن يبتعدوا عنه رغم كفرهم به وتكذيبهم إياه، ولكن ذلك الصوت وتلك الكلمات الربانية تجذبهم فيستمعون إليه طول الليل، فيستمعون إليه طول الليل، فيلتقي بعضهم مع بعض ويتلاومون ثم يعودون مرة ثانية. هذا اللوم ما يستطيع أن يمحو ذلك التأثير وأن يبعد ذلك التأثير في قلوبهم، فعادوا مرة ثانية للاستماع من جديد وهكذا. أما إذا تحدثنا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتأثرهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدث عن البحر ولا حرج. وفي حديث هرقل: وسألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسول تبعث في أنساب قومها. قد تكلمنا على هذه النقطة. وقال تعالى في أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. قلنا قبل قليل إن الصفات التي أراد القاضي أيضا أن يذكرها هي الصفات التي يمتاز بها الأنبياء، فيأخذ من كل نبي صفة أو صفتين ويقول: هذه الصفة تجلى في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيوب عليه الصلاة والسلام عندما يذكر أيوب يذكر ماذا؟ صبره، يذكر ثباته، يذكر رضاه بقضاء الله عز وجل وقدره، والله سبحانه وتعالى أثنى عليه ومنحه هذا اللقب فقال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني منحة عظيمة جدا، ما يستطيع أحد أن يزكي أحدا بمثل هذه التزكية. إنا وجدناه، ولم يقل إنا جعلناه، ولم يقل إنا خلقناه صابرا، لا، الله سبحانه وتعالى يريد وهو العلي الحميد يريد أن ينسب الخير لعباده، يريد أن ينسب لهم الفضل وأن ينسب لهم السعي. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. مع أن ذلك كان بتوفيق الله عز وجل، كان بهداية من الله سبحانه وتعالى، ولكن يريد أن ينسب لك الفضل لأنك تحب أن ينسب لك الفضل، فنسب إليك الفضل. فنسب لأيوب عليه الصلاة والسلام الصبر، إنا وجدناه قناه صبر، ماشي أعطيناه الصبر، ماشي قويناه فعلا، ومنحناه الصبر، يعني الصبر لا يعني تتحمله الجبال، تنؤ به الجبال، ولكن مع ذلك صبر أيوب عليه الصلاة والسلام. فكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله تعالى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذا عشت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قام به من تضحيات، لوجدت من صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا تبرهن على هذا. نعم العبد إنه أواب، نعمة صيغة المدح، نعم العبد هو، العبد فاعل بالمدح ومخصوص بالمدح محذوف تقديره هو، يعود على أيوب عليه الصلاة والسلام. إنه أواب أي كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، من آب يؤوب إذا رجع، أواب كثير الرجوع، مش غير آيب يعود مرة، ولكنه إذا كان يؤوب بين الفينة والأخرى فإنه أواب، صيغة مبالغة. وقال تعالى عن يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر صفات عيسى عليه يحيى عليه الصلاة والسلام استجابة لأبيه، استجابة لزكريا الذي يقول: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، استرى تحت طيبة، ذرية طيبة. الناس كلهم عندهم أولاد، ولكن هل هي طيبة؟ هنا السؤال، هنا مربط الفرس. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فأوحى الله عز وجل إليه ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيئا. شحال من صفة؟ خمسة، ذكر لي خمسة في سورة آل عمران، وذكر لي صفات أخرى في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني صفات كثيرة جدا منح الله سبحانه وتعالى ليحيى عليه الصلاة والسلام، آتاه الحكم وهو صبي، جعله الله عز وجل حنانا أي رحمة وحنوا على أبيه أولا ثم على بني إسرائيل قومه ثانيا، وزكاة جعله الله سبحانه وتعالى طهارة ونقاء ونظافة، وكان تقيا يتقي الله سبحانه وتعالى، وكان بارا بوالديه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام غير جبار ولا غير عاص، بل كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، كان متواضعا كما أسلفنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقتضي الأمر أن يكون الإنسان متشبتا بهذه الصفات، أن يأخذ كتاب الله عز وجل بقوة، بمعنى أن يأخذه بعزم وجد وحزم، لأن يتهاون في ذلك. خذ الكتاب بقوة، اعمل بقوة، والقوة هنا مطلوبة ومحمودة، كما قالت بنت شعيب عليه السلام لأبيها في وصف موسى: إن خير من استاجرت القوي الأمين. القوة تجعلك قادرا على تنفيذ ما أمرك الله عز وجل به، والأمانة تمنعك من تضييع ما أمرك الله عز وجل بحفظه. فإذا اجتمعت القوة والأمانة في الشخص فإنه يستطيع أن يقود السفينة إلى شاطئ الأمان، ولكن إذا انفردت إحداهما عن الأخرى فإن الأمر يختل. قد يكون الإنسان قويا ولكنه جبار قاسم الظهر، يظلم ويسرق ويفتك ويسفك الدماء ويفعل ويفعل. إذن قوته يعني في غير صالحه، وفي غير صالح قومه، وفي غير صالح أمته، وفي غير صالح دنياه وآخرته. قوته جنت عليه وجنت على غيره والعياذ بالله. قد يكون الإنسان أمينا ولكنه ضعيف، فتتكالب عليه القوى الشريرة فتتسلط على أمانته، فما يستطيع أن يبلغ بأمانته بر الأمان، ما يستطيع أن يبلغ بأمانته بر الأمان. شحال من واحد أمين، لو استؤمن على بيت المال لكان أمينا، ولكنه ما يستطيع، ولكنه ما يستطيع أن يقوم، لأنه يفقد ماذا؟ يفقد القوة. إن خير من استاجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أقوى الرجال في زمنه، وكان آمن الرجال في زمنه، أكثر الناس أمانة وأكثر الناس قوة، حتى لو أراد أحد أن يصارع لصارعه النبي صلى الله عليه وسلم، كما صارع ركانة، كما ورد ذلك في كتب السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة 30 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست كهيئتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في هذا الباب، لست كهيئتكم، إلى غير ذلك من المواطن التي تبدو فيها قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمانته فحدث عن البحر ولا حرج، فأمانة رسول صلى الله عليه وسلم سارت بها الركبان. نعم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، أي من الصفات صفات الاصطفاء، أن الله سبحانه وتعالى يصطفي هؤلاء ويرسلهم إلى العالمين. إنه كان عبدا شكورا، يصف الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام، فيقول إنه كان عبدا شكورا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أكون عبدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ مثل هذه الآيات وينزلها في واقعه وفي حياته. ما يمدح الله عز وجل نبيا بشيء إلا والنبي صلى الله عليه وسلم متشبت بذلك، وما يذكر الله سبحانه وتعالى صفة من الصفات كان النبي من الأنبياء متحليا بها إلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بها، نحن أولى من الشك به، نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما قال إبراهيم الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقا نحن أولى بالشك من إبراهيم. موسى عليه الصلاة والسلام لما لم يصبر على ما يقص عليه الخضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو صبر حتى يقص الله علينا من أمرهما ما شاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قال لقومه ما تظنون أن فعيل بكم، قالوا أخ كريم وابن أخي كريم، قال أقول كما قال أخي يوسف لا تدري عليكم اليوم يغفر الله. إذ يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الأنبياء وينزلها صلى الله عليه وسلم في واقعه. أحدهم نال من الرسول صلى الله عليه وسلم مؤاذاه بلسانه، فبلغ ذلك الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب صلى الله عليه وسلم ثم قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم واضعا سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفات الأنبياء بين يديه، ينافسهم في التحلي بها، ينافس موسى في التحلي بالصبر، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر، إشارة إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. أيضا يصف الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم بأنه الكلمة وبأنه اسمه المسيح وبأنه الوجيه وبأنه من الصالحين. الوجيه أي الذي له وجه يمكن أن يقابل به الآخرين، هذه استعارة، هذا مجاز، الكلام فيه مجاز، الناس كلهم عندهم وجوه، ولكن هناك وجه يعني مليح، هناك وجه يعني يحيى، يسمي العرب المحيى، أي الذي يستحق التحية، الذي يبرق منه الحياء كحياء المطر، كحياء المطر، ولكن هناك وجه آخر يعني يرتكب منه المخالفات والمعاصي ما لا يستحق به أن يرى ولا يرى. كان عيسى عليه الصلاة والسلام وجيها، كان عليه الصلاة والسلام له وجه، وقال واصفا نفسه إني عبد الله، يصف عيسى عليه الصلاة والسلام نفسه بقوله إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني هذه الكلمات تتعانق مع كلمات يحيى عليه الصلاة والسلام، فهو عبد الله. وفي ذلك رد على الذين يقولون إنه الله، إنه الإله، إنه المعبود، إن الله كذا وكذا وكذا، مما يصفون الله عز وجل به، تعالى الله عما يصفونه به علوا كبيرا. فعبد الله عيسى يقر بأنه عبد لله، إني عبد الله. آتاني الكتاب، آتاه الله عز وجل الإنجيل من أجل أن يعلمه للناس، وجعلني نبيا، إذن فهو مرسل من عند الله عز وجل. وجعلني مباركا، باركه الله سبحانه وتعالى. وجعلني مباركا أينما كنت، يعني بارك الله عز وجل حيثما حل وارتحل، من قيم عيسى عليه الصلاة والسلام، ومن أخلاقه، ومن زهده، ومن ورعه وتواضعه، أنه ما وضع لبنة على لبنة، ولا يبحث عن كن يأوي إليه، ولا عن، وإنما يمشي طول النهار ويبيت حيثما غابت به الشمس، يبلغ دعوة ربه سبحانه وتعالى. ومن هنا سخر الله عز وجل له كل شيء، فينزل عليه الرغيف، وينزل عليه يعني ويبارك في حوتة فيأكل منها جميع أصحابه. يعني أمور كثيرة حدثت في معجزات عيسى عليه الصلاة والسلام، تجعل الله سبحانه وتعالى كائنا دائما معه أينما كنت، مباركا أينما كنت، حيثما حل وارتحل، إلا والله سبحانه وتعالى يبارك له قوته، يبارك له سعيه، يبارك له دعوته عليه الصلاة والسلام. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة ماشي الصلاة التي تعرفون، الصلاة عندما نسمعها بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، هي الدعاء، هي المناجات، وكل واحد والشكل الذي اتخذته مناجاته، كل واحد عنده المناجات دياله، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى، خصوصا في الغدو والآصال، يعني يصلون في الغدو والآصال، أي في الصباح، صلاة في الصباح وصلاة في المساء. ولكن هذه الصلاة ما فيها الفاتحة، لأنها لم تزل الفاتحة بعد، ما فيها سورة، ما فيها الله ركوع ولا سجود، إذن ليست كالصلاة التي نقوم بها نحن، وإنما هي صلاة بمعناها العام، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. فكل واحد منهم له صيغة من صيغ الدعاء يدعو الله عز وجل بها فتكون صلاته. هذه هي صلاة عيسى عليه الصلاة والسلام، صلاة داود عليه الصلاة والسلام، صلاة عندما تسمع أنه يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وأنه يقيم الصلاة، وأنه يفعل كذا، المراد بالصلاة هو هذا، ولكل نبي صلاته. نفس الشيء بالنسبة للزكاة، فله أيضا الزكاة، لأن إنفاق المال دائما مطلوب في سائر أحوال الناس، في سائر أزمنة الدنيا، إلا والغني مطلوب أن ينفق على الفقير، إلا والأنبياء يدعون الأغنياء من أجل الإنفاق على الفقراء، فسمي ذلك زكاة بطريقتهم بالشكل الذي أمرهم الله عز وجل به. على كل حال، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدته. يقول العلماء برا بوالدته يعني يبرئ أمه من الزنا بهذه الكلمة، يبرئ أمه من الزنا، لأنه قال وبرا بوالدتي، بينما يحيى قال بارا وبرا بوالديه، أبيه وأمه، هذا قال بوالدتي وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، لم يكن جبارا ولم يكن شقيا، بل كان متواضعا سعيدا، بل كان متواضعا في مقابل الجبار، وسعيدا في مقابل الشقي، فكان فعاش تواضعا وعاش ورعا عليه الصلاة والسلام. وكذلك كان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى رجلا حيا ستيرا، ستيرا يعني أنه كثير التستر، لا يرى شيء من جسده عليه الصلاة والسلام، يستر جسده كله، ما يرى شيء من جسده استحياء، لأن في الحقيقة الزينة التي ينبغي أن نتنافس فيها هي زينة اللباس وليس زينة الجلد. فالإنسان إذا جرد من لباسه أصبح وحشا، أصبح وحشا من الوحوش، ولكنه إذا ستر نفسه بزينة الله عز وجل له فهو في زينة، كما قال الله تعالى خذوا زينتكم، خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي لباسكم الساتر لأجسادكم. فإذا لم يستر الإنسان جسده لم يظهر لنا زينته، ولكن أظهر لنا وحشيته، أظهر لنا بهيميته، أظهر لنا أمور يعني غير الزينة التي أمر الله عز وجل بها. فالله عز وجل امتن على العباد بأنزل لهم لباسا يواري سوآتهم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. أنزل لهم لباسين، لباسا يواري سوآتهم المادية وهو الثياب، ولباسا يواري سوآتهم المعنوية وهو التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. فهمتوا اللباسات؟ لباس يواري سوآت الجسم هو اللباس، ثوب، صوف، الوبار، الشعر، إلى غير ذلك من أنواع الألبسة التي تفنن الناس في لبسها. يقول الله عز وجل في هذا الشق: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي الريش أي الزينة التزين، يكون لكم كالريش للطائر، فالطائر له ريشه الذي يتزين به ويطير به حيثما شاء ويقضي به أغراضه وحاجاته. فكذلك بالنسبة للإنسان هذا الريش، هذا اللباس ريشه، أي زينته التي تستره وتستر عوراته. ثم قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، قرئ ولباس ولباس، ولباس التقوى أي أنزل عليكم لباس التقوى ذلك خير، مبتدأ وخبر. أو ولباس التقوى ذلك خير، فيكون لباس مبتدا ولباس ذلك خير جملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر لمبتدا الأول، خبر لمبتدا الأول، فتكون الجملة كبرى وهي اسم أخبر عنه بجملة. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى خير من اللباس الآخر، لأن الإنسان أحيانا قد يستر عوراته المادية ولكنه لا يستر عوراته المعنوية، ها هو لبس ولكنه يغتاب، ولكنه يكذب، ولكنه يخون، ولكنه يغش، ولكنه يفعل ويفعل ويفعل من الأمور التي يندهى لها الجبين. فهذا وإن كان كاسيا فهو في الحقيقة عار. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا، يعني ينبغي أن يلبس الإنسان أحسن لباس وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام كان حيا ستيرا ما يرى شيء من جسده استحياء. ما الذي حدث؟ أن بني إسرائيل تناولوه بألسنتهم وقالوا ما كان يستتر إلا لعهة فيه، إلا لعيب فيه، فيه برص، فيه إنه آذر عظيم إحدى الأليسين، إنه كذا، إنه كذا، يعني يختارون الأوصاف التي يمكن أن يثيروا بها حفيظة موسى عليه الصلاة والسلام ويؤذونه هكذا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبرئه فتركه حتى وضع ثوبه على حجر في الخلاء في الفضاء يغتسل، فمشى الحجر وهرب بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل. الحجر يهرب، معجزة. الحديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري قال عدا من العدو، مشي مشى، أنا قلت مشى ولا منصف، فالإنصاف عدا، لأن عدا بمعنى العدو، جري، الجري بالقوة. قال عدا الثوب بحجره، فعدا موسى وراءه وهو يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، ثوبي يا حجر. حجر منادى مفرد العلم بحذف ياء النداء، ونودي وهو غير عاقل لأنه فعل فعل العقلاء، وكل من فعل فعل العقلاء فإنه ينادى، يوجه إليه، يوجه إليه النداء. سرق وهرب، وكل من سرق وهرب يوجه إليه النداء يا فلان يا قال. فلم يقف الحجر حتى وقف به بين ملأ من بني إسرائيل وهم ينظرون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، قالوا ما به من بأس، ما فيه، ما ما فيه بأس. قال فأخذ ثيابه ولبسها وضرب الحجر ضربة أو ضربتين، لأنه أيضا يعاقب كما يعاقب العاقل لما فر له بتوبه، أيضا ينبغي أن يعصى وأن يضرب بالعصا لأنه فعل هذا الفعل الذي برأ الله عز وجل به موسى عليه الصلاة والسلام، وما تشير إليه الآية الكريمة. أيضا من الصفات التي ذكرها القاضي عياض رحمه الله تعالى صفة الحكم والملك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فوهب لي ربي حكما، حكما يعني أنه وهب الله عز وجل له السلطة والقضاء من أجل الفصل بين الناس، من أجل إقامة العدل. فلم يكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يزعم بعض الناس مجرد وعاد، لم يكونوا وعادا، نعم هم وعاد ولكنهم أيضا هم قضاة، ولكنهم أيضا هم حكام، ولكنهم أيضا هم قادة الجيوش، ولكنهم أيضا هم ملوك، يبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فبعث الله عز وجل لهم طالوت ملكا، فطالوت ملكا الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء هكذا يعني بقوة القرآن وبقوة السلطان من أجل أن يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن هناك أفوس رطبة يعني يفعل فيها القرآن الأفاعيل يعني تستجيب وتمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ولكن هناك أيضا قلوب لا بد من السلطان، لا بد من الحكم والقضاء، لا بد من إنزال الحق عليها حتى تقبله على رغمي أنفها. هذا السلطان أعطاه الله سبحانه وتعالى لملوك بني إسرائيل والأنبياء بني إسرائيل المتأخرين بالخصوص، فوهب الله عز وجل لهم الحكمة والحكمة، الحكمة يعني السلطة والحكمة أي الشريعة. الله عز وجل جمع لهم بين الحكمة والحكمة كما جمع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قائد، والنبي صلى الله عليه وسلم قاض، والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم حاكم، والنبي صلى الله عليه وسلم حكيم يعني يعطي الحكمة، وحاكم يعني يقيم العدل، يقيم العدل بين الناس إلى آخره. وفي وصف جماعة منهم بقوله سبحانه وتعالى إني لكم رسول أمين، سورة الشعراء، إذا تصفحت سورة الشعراء فإنك ستجد أن كل نبي من الأنبياء المذكورين قال لقومه إني لكم رسول أمين، أي أنا أمين أن أنا مرسل إليكم، وأنا أمين فيما أرسلت به، أمين في تبليغ رسالة الله عز وجل إليكم. وقالت ابنة شعيب كما ذكرنا من قبل إن خير من استاجرت القوي الأمين، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا إلى قوله فبهداهم اقتديه. والله عز وجل منحهم من الحلم ما ذكرناه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرناه بغلام حليم، وفي سورة أخرى بشرناه بغلام عليم في الداريات. وهكذا نجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والأمثلة كثيرة وكثيرة جدا في كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، سنعود إليها إن شاء الله سبحانه وتعالى متتبعا لهذه الصفات التي امتن الله عز وجل بها على أنبيائه ورسله، وجمع ذلك كله في رسوله ونبيه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صلى الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بأخلاق الأنبياء، وأن يحشرنا في زمرة الأنبياء، وأن يجعلنا من أتباع الأنبياء، وأن يحشرنا تحت راية ولواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.